وفي عام 1576 نجح ويليام أورانج في تحريض المواطنين في الجنوب على الانضمام إلى حركة مقاومة الاستعمار الإسباني، مستغلا إذ ذاك سخط أهل الجنوب على ما حدث من القوات الإسبانية عندما تأخرت مرتباتهم التي ترد إليهم من إسبانيا، فقد قدموا على مهاجمة مدينة أنكرس أو أنتروب في نوفمبر 1576 وذبحوا الآلاف من السكان ونهبوا مساكنهم وتركوها خرابا. وقد كان من أثر هذه الحادثة أن حدث تقارب قومي بين الولايات الشمالية والجنوبية، واجتمع عدد كبير يمثل 17 ولاية من بروتستانت وكاثوليك، وعقدوا فيما بينهم معاهدة فينت التي كان هدفها طرد الإسبان وتأسيس نوع من الحكم الذاتي، ثم القضاء على كل أنواع الاضطهاد الديني وتكوين مجلس من بينهم تمثل فيه كل الولايات وتكون غايته محاولة القضاء على الخلاف الديني. وأخيرا قرروا ألا يلقوا السلاح حتى تتحرر الأرض وتتطهر البلاد من القوات الأجنبية. ولكن الواقع أن دوام الاتحاد بين الشمال والجنوب لم يكن أمرا سهلا ولا متيسرا، ولو دام هذا الاتحاد لاستطاعت بلاد الأراضي المنخفضة أن تنال استقلالها في وقت أقصر وبنجاح أكبر، إلا أن الخلافات الناشبة بين الفريقين كانت عميقة بسبب تناقض المصالح بين الشمال والجنوب. وقد لعب الإسبان دورا كبيرا في إذكاء نار الخلاف والتفرقة، وخصوصا عندما وصل الحاكم الإسباني الجديد دون جون أخو فيليب الثاني الذي عين حاكما عاما واتبع سياسة التقرب من أهل الجنوب، وتظاهر بالموافقة على شروط معاهدة غنت على شرط أن يبقى الحاكم الإسباني صاحب السلطة العليا في البلاد وأن تسلم إليه القلاع الشمالية. حكومة دون جون واتحاد أتريخت. وبتسلم دون جون السلطة في البلاد تقلص نفوذ ويليام أورانج في الجنوب وانحصر في الولايات الشمالية، ولم يعد كما كان زعيما لجميع بلاد الأراضي المنخفضة، إذ كان أشراف الجنوب يعارضون آراءه ومذهبه، ورأى أنه إنما يحاول عبثا توحيد البلاد كلها شمالها وجنوبها في وحدة واحدة. كذلك لاحظ أن الجنوبيين ليسوا على استعداد لصيانة شروط معاهدة غنت، وأن من الخير له ولوطنه أن يقنع بتحرير الولايات الشمالية التي تدين له بالزعامة. ونجح في توحيد 7 ولايات في الشمال في اتحاد واحد هو اتحاد أتريخت عام 1579، وانتخب ويليام رئيسا لذلك الاتحاد. وفاة دون جون وتعيين اسكندر دوق بارما. عندما توفي دون جون عين الملك فيليب اسكندر دوق بارما خلفا له حاكما عاما على البلاد، وكان رجلا عسكريا وسياسيا في آن واحد. كان كل همه تحطيم الجهة القومية والقضاء على اتحاد أتريخت. أظن أنها تحطيم الجبهة القومية والقضاء على اتحاد أتريخت. واستطاع أن يستميل إلى جانبه المقاطعات الواقعة في أقصى الجنوب، وكان صدى ذلك صمود المقاطعات 7 التي كونت اتحاد أتريخت وتمسكهم بزعامة ويليام أورانج. عندما وصلت أنباء ذلك الاتحاد إلى أسماع فيليب ثارت سائرته على ويليام أورانج، وأصدر قرارا يعلن فيه أن ويليام عدو البشرية وأنه يمنح مكافأة سخية لمن يقتله. وقد كان القرار بإباحة دم ويليام من أكبر الأسباب التي دعت الهولنديين في الولايات الاتحادية إلى العدول عن التظاهر بالولاء لفيليب، وجهروا رسميا بالخروج عليه وقالوا إن الملك إذا لم يكن في رعيته كالراعي في قطيعه واسترقهم وصار فيهم سير الظلم والطغيان حق لهم شرعا أن يخلعوه ويولوا غيره. وقد كان هذا البيان مبدأ تردد صداه في الثورات التي قامت بعد ذلك في إنجلترا وأمريكا وفرنسا. أما ويليام فقد قرر الاستعانة بالدول الأجنبية، فعرض على دوق إنجو شقيق ملك فرنسا أن يكون حليفا وحاميا للولايات، فقبل الدوق ذلك العرض، ولكنه كان يضمر في نفسه أطماعا سياسية لا يقرها ويليام، إذ كان الدوق يهدف إلى الحكم كملك على عرش تلك الولايات، ولم يقنع بالسلطة المحدودة التي منحت له، فحاول فرض سلطانه بالقوة، فاحتل بعض البلاد بجنده، وعزم على الاستيلاء على أهم مدنها وهي أنكرس اللي هي أنتورب، فدافع أهلها عنها دفاع الأبطال، وعندما تم فشله عاد إلى فرنسا، توفي في العام التالي 1584. ومما هو جدير بالذكر أن إنجلترا كانت تعطف على الهولنديين، وتطوع عدد من الإنجليز من القوات الهولندية أو مع القوات الهولندية، إلا أنها لم تقدم أي مساعدة فعالة لويليام أورانج. وبعد طرد الأمير الفرنسي دوك أنجو، كونت الولايات الشمالية حكومة دستورية برئاسة ويليام أورانج، ولكن لم تطل حياة هذا البطل كرئيس للدولة إلا مدة يسيرة، فإن المكافأة التي أعلن عنها فيليب دفعت بعض السفاحين إلى محاولة اغتياله، ونجح أحدهم أخيرا في يوليو 1584، وكانت تلك هي المرة السابعة التي حاول الطامعون في المكافأة قتله. وقد كان لويليام أورانج الفضل الأكبر في تأسيس الدولة الهولندية الحديثة، وهو مع قلة نبوغه في الفنون الحربية كان قدوة لشعبه في الصبر والشجاعة والإقدام، وهو الذي استطاع أن يجمع شمل الأحزاب المتضاربة التي قامت بالثورة، وخلفه ابنه موريس الذي أظهر مهارة حربية ساعدت الولايات الشمالية على الاحتفاظ باستقلالها بفضل حذقه وقدرته، ومساعدة إليزابيث ملكة إنجلترا وهنري الرابع ملك فرنسا، وذلك بينما كانت كل الجهات الجنوبية قد أخضعها إسكندر بارما لإسبانيا، وأصبحت مقاطعاتها العشر تعرف بالأراضي المنخفضة الإسبانية، وأصبح سكانها من البروتستانت أمام اختيارين، إما أن يكونوا كاثوليكا أو يهاجروا إلى الشمال، وهكذا أصبح الجنوب اللي هو بلجيكا الحالية بأكمله كاثوليكيا، بينما ازداد عدد البروتستانت في الشمال، ولكن الكاثوليكية لم تنعدم هناك يعني في هولندا الحالية، بل بقي ما يقرب من ثلثي السكان متمسكين بمذهبهم الكاثوليكي، وكان المذهب الذي ساد بين أغلب البروتستانت هو مذهب كالفن، واتبع الهولنديون مبدأ التسامح الديني مع مواطنيهم الكاثوليك. وقد ساعد الهولنديين على الاحتفاظ باستقلالهم أن فيليب كان منشغلا عنهم بمتاعبه التي لا تنتهي في أملاكه الأخرى، وذلك بالإضافة إلى حربه مع إنجلترا وتدمير أسطوله الكبير الأرمادا عام 1580، واضطراره إلى إرسال النجدات إلى الكاثوليك في فرنسا، وكذلك انشغال حاكم الأراضي المنخفضة إسكندر بارما ما بين حين وآخر بحملات يأمره بها فيليب للسير بها نحو فرنسا، مما يضطره للغياب عن البلاد فترات من الزمن. وظلت الحرب مستعرة بين الهولنديين بقيادة موريس أورانج وبين الإسبان الذين كانوا يرزحون تحت أعباء الحروب التي يخوضونها في الميادين الأوروبية العديدة، والتي أدت إلى تحطيم اقتصاديات بلادهم، فلم يكن هناك بد من التسليم بالأمر الواقع فيعترفوا بهزيمتهم. ولذلك عرضوا في عام 1609 على جمهورية هولندا هدنة طويلة الأمد مدتها 12 سنة، والواقع أن هذه الهدنة تعتبر اعترافا ضمنيا باستقلال هولندا. وعلى أثر انقضاء هذه المدة اندلعت الحرب مرة أخرى، واستمرت كذلك حتى تم توقيع معاهدة ويستفاليا سنة 1648، والتي تضمنت اعتراف إسبانيا والإمبراطورية باستقلال هولندا نهائيا. وقد كان لنجاح الثورة الهولندية وانتصارها على دولة من أعظم الدول الأوروبية كان لذلك أثره الكبير القوي في نفوس الشعوب المناضلة من أجل استقلالها وقوميتها ومعتقداتها، وكان له فضل كبير في حفظ وتقوية كيان المذهب البروتستانتي. ومنذ أن تم لهولندا الاستقلال أخذت تخطو خطوات واسعة في سبيل العمران والتقدم، وازداد عدد سكانها بنزوح أعداد كبيرة من البروتستانت من سكان الولايات الجنوبية التي بقيت مدة طويلة تحت الحكم الإسباني. كذلك هاجر إليها أعداد أخرى من بروتستانت ألمانيا وفرنسا، ولما زاد أو ازداد عدد السكان في بعض الجهات اتخذوا البحر وسيلة للعيش واتخذوا القوارب سكنا لهم، وأدى زيادة عدد السكان إلى تجفيف بعض المستنقعات في داخل بلادهم. ثم أصبح لهولندا شأن كبير في عالم التجارة، فإن سفن من كان يطلق عليهم شحادي البحر الذين ساهموا بقسط وافر في سبيل استقلال بلادهم أخذت تجوب البحار يخفق عليها العلم الهولندي حاملة السلع والبضائع وتوزعها من بلادها على مختلف أنحاء أوروبا. وازداد التوسع الهولندي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وأصبح أسطولهم التجاري من أقوى الأساطيل الأوروبية، مما جعلهم يتحكمون في بحر الشمال ويجوبون بحر البلطيق وينافسون الإسبان والبرتغاليين في احتكار التجارة في جزر الهند الشرقية والغربية. وفي سنة 1601 تأسست شركة الهند الشرقية الهولندية بقصد احتكار التجارة في الشرق الأقصى، وأدى نشاط تلك الشركة إلى تأسيس إمبراطورية استعمارية هولندية في أرخبيل الملايو. وظلت الجمهورية الهولندية تتمتع بالثروة والرخاء حتى منتصف القرن السابع عشر، وبعد ذلك ظهرت قوات استعمارية فرنسية وإنجليزية تحاول الدخول مع هولندا في تنافس شديد كان من أثره أن بدأت الإمبراطورية الهولندية في الضعف والانحلال. الفصل السابع انتعاش الكنيسة الكاثوليكية حركة الإصلاح المضادة. انتشرت البروتستانتية انتشارا واسعا في أوروبا على أيدي لوثر وزونجلي وكالفن، وتحطمت الوحدة الروحية للمسيحية التي أضعفتها ونالت منها الثورة الدينية البروتستانتية. وعلى الرغم من انقسام البروتستانتية على نفسها واختلاف روادها بعضهم عن بعض في تفسير العقيدة الجديدة في بعض نواحيها، إلا أنهم كانوا يشتركون جميعا في معارضة السلطة البابوية ورفض ديكتاتوريتها وعدم الاعتراف بالصفة القدسية لطبقة الإكليروس، أو أنهم فوق المستوى الطبيعي لجماهير الشعب، ولذلك نادوا بحرية القسيس في الزواج، ولم يعد هناك رهبان أو راهبات من البروتستانت، وأصبحت لغة الكنيسة البروتستانتية هي اللغة القومية بدلا من اللاتينية، ونادوا جميعا بالتبرير عن طريق الإيمان، إلى غير ذلك من المبادئ الدينية التي آمن بها جميع البروتستانت. فهم ينكرون استحالة المادة القربان إلى لحم المسيح ودمه، ويعارضون في طريقة الاعتراف الذي يدعو إليه رجال الدين بقصد تحقيق الغفران من ذنوب المعترف أو الغفران عن ذنوب المعترف وخطاياه على يدهم، ويعلنون أن المصدر الوحيد الحقيقي للدين المسيحي هو الكتاب المقدس. ولا شك أن الناحية الاقتصادية كانت أحد العوامل التي ساعدت البروتستانتية على الظهور والانتشار في عديد من الدول الأوروبية كإنجلترا وهولندا، حيث كانت الرغبة الجامحة في مصادرة أراضي الكنيسة تتبين فيها الرغبة المادية الملحة. كذلك كان للعوامل السياسية أثرها، ولكن يظل العامل الديني هو المسيطر الحقيقي على نجاح الحركة. وقد تنبه زعماء الكاثوليكية بعد وضوح الصورة إلى المخازي والمعايب في الكنيسة الكاثوليكية، وهي المخازي التي كانت السبب في ظهور البروتستانتية. لذلك رأى بعض المفكرين المصلحين في إيطاليا أن يحاولوا التوفيق بين المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي لصيانة الوحدة المسيحية. ولكن محاولاتهم لم تجد نفعا وأخفقت حركتهم لعدة أسباب، منها أن دعاتها في إيطاليا لم يجاوزوا علية القوم، فلم تكن الحركة نابعة من ضمائر الشعب، ولأن البابا لم يستجب لهم بالنزول عن شيء من حقوقه أو حقوق كنيسة روما لاعتقاده بأن تهاونه في حقوقه يترتب عليه تقوية الإمبراطور وهو ألد أعدائه. وقد كان البابا إذ ذاك مرتاحا إلى ما يعانيه الإمبراطور في بلاده من جراء الثورة البروتستانتية ومن اتساع هوة الخلاف بينه وبين أمراء البروتستانت. ثم إن باباوات النصف الأول من القرن السادس عشر كانوا منغمسين في الأعمال السياسية والمشكلات الإيطالية، موجهين عنايتهم للأمور الدنيوية والاشتراك في رعاية النهضة وتقدم الفنون، مفضلين وظيفتهم الروحية التي هي أساس مركزهم الديني. لذلك لم يهتموا اهتماما جديا في أول الأمر بحركة الإصلاح الديني وظهور البروتستانتية، حتى إن البابا كليمنت السابع قد ساعد اللوثريين بسبب خلافه مع الإمبراطور شارل الخامس وكراهيته له، إلا أن ذلك التحالف لم يكن مقدرا له أن يدوم طويلا بسبب سرعة انتشار البروتستانتية، فقد انضمت إليها ثلاثة أرباع ألمانيا وتأثرت بها فرنسا والأراضي المنخفضة أعمق تأثير، وسعت إنجلترا إلى قطع كل صلاتها بروما، واعتنقت اللوثرية شعوب الدنمارك والسويد والنرويج وجماهير غفيرة في بولندا وبوهيميا بل وفي إيطاليا نفسها. من أجل ذلك كله أصبح الخطر ماثلا يهدد الكنيسة في روما، مما يستدعي القيام بإجراءات مضادة لدرء هذا الخطر أو تخفيفه. ولذلك نجد أن باباوات النصف الثاني من القرن السادس عشر يختلفون كثيرا عن أسلافهم من حيث تفهمهم لمدى الخطر الذي يحيق بالكنيسة من جراء تغافل الأسباب التي دعت إلى السخط على الكنيسة. وظهر تدريجيا في بلاط البابا حزب الكرابلة الإصلاحيين الذين نادوا بأن الوقت قد حان لإجراء إصلاح ضروري وعاجل تقوم به الكنيسة نفسها. وما وافت نهاية القرن السادس عشر حتى بدأ المد البروتستانتي يتراجع بعض الشيء، حيث أخذت الكنيسة تعمل على إصلاح ما فسد فيها، وفي الوقت نفسه تحمست لمهاجمة البروتستانتية ومحاولة إغراء بعض البروتستانت للعودة إلى الكنيسة الكاثوليكية في روما. تلك هي الحركة التي عرفت في التاريخ باسم الإصلاح المضاد. وقد أجمع كبار رجال الدين في الكنيسة على الاعتراف بوجوب القيام بالإصلاح من الداخل للحفاظ على مكانة الكنيسة الكاثوليكية ولقطع الطريق على الاتهامات التي يوجهها إليها البروتستانت وإزالة الأسباب التي نفرت منها أولئك الذين اعتنقوا البروتستانتية. وقد ساعد على قيام حركة الإصلاح المضاد ثلاثة عوامل هي: أولها ما ذكرناه من أن عددا من الباباوات الذين تولوا ذلك المنصب في النصف الثاني من القرن السادس عشر كان من رأيهم أن تقوم الكنيسة بثورة مضادة. والثاني قيام حركة اليسوعيين الجزويت. وأخيرا الثالث انتشار السخط على محاكم التفتيش التي كان فيليب الثاني من أكبر دعاتها. ولعل ظهور جماعة اليسوعيين كان العامل الفعال في انتعاش الكاثوليكية وعودة الحياة الروحية إليها. جمعية اليسوعيين الجزويت. ظهرت جماعات كاثوليكية مختلفة ساعد نشاطها على انتعاش المذهب الكاثوليكي، كجماعات الفرانشسكان والدومينيكان والبسكتين وغيرها من الطوائف والأحزاب الدينية الجديدة. ولكن كان أهم هذه الجماعات أثرا في المحافظة على كيان الكنيسة هم اليسوعيون أو جماعة الجزويت التي أسسها زعيمها إجناتيوس لويولا من 1491 إلى 1556، وهو أحد الفرسان الإسبان وينتمي إلى أسرة عريقة في إسبانيا، والذي كان في شبابه جنديا مناضلا ملكت قلبه الهداية وغلبت عليه الروح الدينية الإصلاحية، درس في تعمق وخبرة حياة المسيح، ووهب نفسه لخدمة الكنيسة الكاثوليكية والبابوية. وقد التحق في حداثته في خدمة فرديناند حاكم الأراغون بإسبانيا، وجرح عام 1521 جرحا أدى به إلى الكساح. وقد صرف فترة مرضه في مطالعة الكتب الدينية، فقرأ سير القديسين وتعمق في دراسة أفكارهم، وعندما تماثل للشفاء حج إلى بيت المقدس ووهب حياته لخدمة المسيح، وبدأ في تأسيس جمعيته المعروفة باليسوعيين، واشترط أن تكون عضوية هذه المنظمة الكهنوتية التي باركها البابا بول الثالث قاصرة على أولئك الذين برهنوا على متانة خلقهم واتساع أفقهم. وفي عام 1534 ذهب إلى باريس، وهناك جمع حوله نفرا من أعوانه المؤمنين بدعوته، وتعهد معهم على التخلي عن مظاهر الدنيا واحتمال الآلام، والتدرب تدريبا تصوفيا قاسيا وفق التعاليم والمبادئ التي وضعها لويولا في كتابه التدريبات الروحية. وقد كان عدد أعضاء الجمعية عند بدء تكوينها 7 رجال فقط، تمسكوا بالمبادئ التي اشترطها فيها أعضاء جمعيته من طهر وعفة وتقشف، وتعهد الأعضاء بالرحيل إلى بيت المقدس بعد الفراغ من دراستهم ليكرسوا حياتهم لخدمة الدين والدعوة إلى انتزاع بيت المقدس من أيدي الأتراك المسلمين. ولما تعذر على هؤلاء الأعضاء الذهاب إلى بيت المقدس بسبب الحرب الدائرة مع الأتراك، عرض إجناتيوس لويولا خدمة جماعية على البابا بول الثالث، وذهب مصطحبا إخوانه إلى روما. وكانت سياسة البابا قد بدأت تتجه نحو الإصلاح لمجابهة التحدي البروتستانتي، ولذلك رحب بمبادئ هذه الجمعية. وكانت أنظمة الحروب صارمة شبيهة للأنظمة كانت أنظمة الجزويت صارمة شبيهة للأنظمة العسكرية، فكان على كل فرد ينضم إليها الخضوع لأوامر رئيسه، وأن يطيع تلك الأوامر طاعة عمياء وكأنه لا يملك في نفسه شيئا، وأن يرى في رئيسه المباشر العصمة الكاملة التي تتصف بها الكنيسة المقدسة، وأن يحلف يمين الطاعة لأوامر البابا دون تردد. وقد كان لظهور هذه الجمعية في الوقت الذي تداعت فيه سلطة البابا في أوروبا، كان لها أكبر الأثر في إحياء سلطان الكنيسة وإعادة النفوذ الروحي إلى البابا. كذلك نجح الجزويت في الوقوف إلى حد كبير في وجه تيار البروتستانتية المتدفق، وخصوصا في فرنسا وبولندا وممتلكات أسرة هابسبرغ، وأوقفوا المادة البروتستانتية في إيطاليا وإسبانيا اللتين ظلتا على ولائهما للكنيسة الكاثوليكية. ثم كان لهم الفضل في تدعيم موقف أولئك الذين تمسكوا بعقيدتهم الكاثوليكية في ألمانيا وإنجلترا وأسكتلندا. وقد لعبت جماعة الجزويت دورا هاما في الحياة العامة للمسيحية، وتدخلوا في السياسة خدمة للكنيسة، وقد لاقوا نجاحا في هذا السبيل، فكان بعضهم مستشارين ووزراء ذوي نفوذ، على أن أكبر مجال نجحوا فيه هو اهتمامهم بالتربية والتعليم، وأشرفوا على إدارة مئات المدارس في أوروبا، وأمكنهم بما وضعوه لها من حسن النظام وكمال الرعاية أن يجتذبوا إليها الآباء الذين كانوا يتسابقون على إلحاق أبنائهم بها. وعندما توفي إجناتيوس لويولا ترك بعده 100 مدرسة وعددا من المعاهد الدينية. ثم لم يمض قرن ونصف على تأسيس هذه الجمعية حتى أصبح لها ما يزيد عن 700 مدرسة، وبلغ من شدة تأثير الجازويت أنهم سيطروا على عقول رجال الأجيال التي تلت ظهور جمعيتهم، ولم يكن أمرهم قاصرا على النهوض بالمذهب الكاثوليكي ونشره وسيادته في أوروبا، بل كان لإقدامهم ومثابرتهم وحماستهم اليد الطولى في نشر الكاثوليكية في مجاهر الأمريكيتين والشرق الأقصى والجزر النائية. وقد تميز الجزويت عن غيرهم من الكاثوليك انهم يقدسون الكنيسة نفسها باعتبارها مؤسسة الهية، في حين كان الكاثوليك انفسهم قد بدأوا في ضوء حركات الاصلاح والفكر ينظرون الى الكنيسة من زاوية الاطار القومي. محكمة التفتيش. وقد ساعدت هذه الحركة التي قوت ظهر البابا بول الثالث وجعلته يعمل على تأسيس محكمة التفتيش في روما وتشكيلها على النمط الإسباني عام 1542 ليتسنى له إخماد أنفاس البروتستانتية في إيطاليا عن طريق محاكمة كل من زاغ عن الكاثوليكية. فعين 6 من كبار رجال الدين الكرادلة منحهم سلطة التحقيق في كل الأمور التي تتعلق بالدين، ولهم الحق في الحكم بالإعدام ومصادرة الأملاك ومحاكمة زعماء البروتستانت ومفكريهم ومصادرة مؤلفاتهم، يؤيدهم في ذلك البابا بول. وقد عرفت هذه المحكمة باسم الديوان المقدس، وكانت محكمة التفتيش في روما أخف وطأة من محكمة التفتيش الإسبانية في اتباع وسائل التعذيب وإحراق الأحياء، ولم تزاول هذه المحكمة عملها خارج إيطاليا. وقد اتسعت سلطات محاكم التفتيش في عهد الباباوات الذين خلفوه، وأصبح من اختصاصها النظر فيما يستأنف لديها من القضايا الدينية وإرسال المفتشين من قبلها إلى الجهات التي ترى ضرورة مراقبتها ومكافحة المارقين فيها على سلطان الكنيسة. وقد نجحت محكمة التفتيش في القضاء على البروتستانتية في إيطاليا، وأذكت روح التعصب الشديد عند أتباع الكنيسة. والواقع أن تأسيس هذه المحكمة عام 1542 يمثل عهد الإصلاح الكاثوليكي، ولكن في أسوأ وأضيق معانيه، فهي تستخدم القوة والعنف لإرجاع الكنيسة إلى مكانتها ومهابتها. ولم يقتصر عملها على قمع الحركة البروتستانتية في إيطاليا، بل تعدى ذلك إلى اضطهاد الكاثوليك الذين يدعون إلى الإصلاح الكاثوليكي على أساس التسامح والتفاهم. مجمع ترينت. على أن حزب الإصلاح الكاثوليكي الذي يضم الكرادلة الإصلاحيين والذين كانوا ينادون بالحاجة الملحة إلى الإصلاح، عاودوا الإلحاح على البابا لتشكيل مجلس كنسي عام للنظر في الأمور الدينية. وماطل البابا في أول الأمر، إلا أنه اضطر في عام 1645 أن يوافق على عقد هذا المجلس، حينما طلب ذلك في تشدد وإلحاح الإمبراطور شارل الخامس الذي كان يريد الوصول إلى حل يقضي على الانقسامات الدينية في ألمانيا. وأذعن البابا بول الثالث أمام تدخل الإمبراطور وقوة نفوذه، حيث دعا إلى إصدار قرار بدعوة المجلس المنشود إلى الانعقاد في بلدة ترينت الواقعة على حدود جبال الألب بين ألمانيا وإيطاليا. وظل هذا المجلس يجتمع فترات متقطعة وغير منتظمة حوالي 20 سنة في عهد عدة باباوات خلفوا بول الثالث. وقد تميز مجلس ترينت بالسعي نحو تحقيق هدفين: أولهما تدعيم المذهب الكاثوليكي وإقرار مبادئه، وثانيهما إصلاح مفاسد الكنيسة وإزالة شكوى الرعايا الكاثوليك. وقد توصل المجلس في الجلسات الأخيرة التي تمت عام 1563 إلى عدة قرارات تنقسم إلى قسمين: ألف، قسم يتعلق بنظام الكنيسة، وقد تقررت بشأن ذلك عدة مبادئ أهمها ضرورة استعمال اللغة اللاتينية في الصلاة لأنها لغة العبادة الدينية، وتحريم زواج القصص الإكليروس والتمسك بنظام الأديرة والتنسك فيها. وتثبت نظرية منح الغفران على أن تطبق تطبيقا صحيحا، وأن سلطة البابا مستمدة رأسا من المسيح. ده أما القسم الثاني من القرارات فيتعلق بالعقيدة الكاثوليكية نفسها، فقرر أن عقيدة لوثر القائلة بالتبرير بالإيمان فقط بدون وسيلة أحد من البشر ضرب من ضروب الزيغ والكفر، ورفض ما دعا إليه لوثر وكالفن بالاعتماد على الكتاب المقدس وحده في تفسير العقيدة، بل إن عقائد الكنيسة تستند إلى الكتاب المقدس في ترجمته اللاتينية المعترف بها، ثم إلى توجيه التقاليد القديمة المصطلح عليها. وحتمت القرارات على القساوسة والرهبان أن يكونوا مثال الطهارة والعفة والأخلاق الكريمة في كل أقوالهم وأفعالهم، وأن يحافظ رجال الدين على الإقامة في مقر أعمالهم، وأن يحرصوا على القيام بواجباتهم خير قيام. وأمر المجلس بأن توضع خطة لتثقيف الإكليروس وتعليمهم، وتأسيس مدارس لاهوتية في كل أبرشية لتعليم القساوسة. هكذا خطت قرارات ترينت خطوات واسعة نحو الانتعاش الكاثوليكي، فقد أزالت معظم المساوئ التي ضج منها أتباع الكنيسة أجيالا طويلة، وحررت العقيدة ذاتها من الشوائب، وأعطت الكاثوليك تعريفا صحيحا للعقيدة، فلم يعد هناك جدال حول تفسير ما غمض عليهم من قبل، ولكن المجمع تجنب كل اقتراح من شأنه ملاقاة العقيدة الجديدة في منتصف الطريق أو الحد من اختصاصات البابا. وأخيرا قرر مجلس ترينت تفويض البابا إعداد فهرس كامل بأسماء الكتب التي تحرم الكنيسة قراءتها لجميع ما كتبه لوثر وكالفين وزونجلي وغيرهم من الكتاب الذين تعتبرهم الكنيسة زائغين عن الدين. وقد احتوت قائمة الفهرس على أبرز المؤلفات التي نشرت في أوروبا منذ عهد النهضة. الفصل الثامن: فرنسا وحركة الإصلاح الديني. كانت أسرة فالوا تحكم فرنسا عند بداية العصور الحديثة، وقد تربع على عرش البلاد في النصف الثاني من القرن الخامس عشر أقدر ملوك هذه الأسرة لويس الحادي عشر من 1461 إلى 83، الذي يرجع إليه الفضل في تدعيم التاج والقضاء على نفوذ الأشراف وتثبيت الحدود الفرنسية عن طريق القوة والعناية بتكوين جيش ملكي قوي، وحكم البلاد حكما فرديا بعد أن عطل المجلس النيابي الذي كان قائما، وهو مجلس الطبقات الذي لم يجتمع طول مدة حكمه سوى مرة واحدة. فكان الملك يصدر المراسيم ويسن القوانين على مسؤوليته الخاصة، وقضى على الحقوق المكتسبة لعدد كبير من المدن، وعلى استقلال المجلس في إدارة شؤونها، وكان وحده يعقد المعاهدات ويقرر الشؤون الخارجية لفرنسا. وقد زجت فرنسا نفسها في السياسة الأوروبية بمشروعها الذي بدأه ملكها شارل الثامن بغزو الأراضي الإيطالية عام 1494، وبذلك زرعت بذرة الصراع بين ملوك أسرة فالوا وأباطرة أسرة هابسبرغ في محاولات لمنع تسلط الأسرة الأخيرة على القارة الأوروبية. ومع انشغال ملوك فرنسا الذين تولوا العرش بعد ذلك بالحروب الإيطالية، إلا أنهم لم يفضلوا تدعيم عروشهم ضد الأشراف وضد النزاعات الإقليمية في البلاد، وأصبحت السلطة الملكية أكثر تحكما وأشد قوة. ولكن في خلال الحروب الدينية التي أثارتها طائفة الهيغونوت في فرنسا، تزعزعت هيبة التاج فترة من الزمن، وخبى الشعار الذي كان يرفعه الملك فرانسوا الأول في قوله: ملك واحد ودين واحد وقانون واحد. ولكن بعد أن اعتلى هنري الرابع على العرش وعاد السلام عام 1594، استطاع الملك بفضل وزيرين نابغين متتاليين هما الكاردينال ريشيليه والكاردينال مازاران أن تستعيد الملكية مكانتها ومهابتها وقوتها، وتجلت تلك القوة بأجلى مظاهرها في عهد الملك لويس الرابع عشر 1648 إلى 1715، حيث كان له الفضل الأكبر في ازدهار النفوذ الفرنسي في القارة الأوروبية بأكملها. البروتستانتية الفرنسية. قبل أن يتولى لويس الحادي عشر الحكم، كان رجال الدين في فرنسا يتمتعون بامتيازات جعلتهم في مقدمة طبقات الأمة، وكان مركز الكنيسة الرومانية قويا في فرنسا لأن طبقة الإكليروس فيها كانوا يرتبطون بالبابا اكثر من ارتباطهم بالدولة. وظل الامر كذلك حتى جاء الملك فرانسوا الاول وتوصل في عام 1561 الى اتفاق مع البابا ليو العاشر، وهي اتفاقية بولونيا التي اسفرت عن اعتراف البابا بحق ملك فرنسا في تعيين الاساقفة ورؤساء الاديرة في بلاده. وهكذا ازدادت سلطة ملوك فرنسا تجاه طبقة رجال الدين الذين انقطعت صلتهم بروما وضعف ولاؤهم للبابا، ولعل تلك الخطوة هي السبب الذي جعل ملوك فرنسا لا يتحمسون للمذهب البروتستانتي ولا يجدون مصلحة شخصية في تشجيعه في بلادهم الدينية الاهلية مدى 40 عاما تقريبا بين عام 1562 و98. على ان دوافع هذه الحروب لم تكن دينية فحسب، بل كانت سياسية اكثر منها دينية، على الرغم من الحماسة الدينية التي كانت سمة الفريقين المتنازعين باسم الدين. وقد انتشرت اللوثرية في فرنسا في اول الامر، ثم استقر رأي المصلحين هناك على اعتناق الكالفنة، اي مبادئ كالفن، وهي المبادئ التي تتلائم مع المزاج الفرنسي، بالاضافة الى ان كالفن كان فرنسيا وكانت تعاليمه وكتب تعاليمه باللغة الفرنسية، فكانت اقرب الى نفوس الجماهير حيث انتشرت بسرعة. واطلق اسم الهيغونوت على الكالفينيين الفرنسيين، وكلمة الهيغونوت تعبير فرنسي يبدو انه ترجمة رديئة لكلمة المتحالفين الالمانية، وهو الاسم الذي كان يعرف به احيانا المصلحون السويسريون. واستهوى المذهب الجديد عددا كبيرا من الاشراف والاقطاعيين الذين اخذوا على عاتقهم مهمة الاصلاح الديني في مقاطعاتهم، مقلدين في ذلك امراء المانيا حين قرروا ان يكون لهم وحدهم الحق في اختيار المذهب الذي يجب اتباعه في اقاليمهم. وكثيرا ما كان هؤلاء يتحدون الاساقفة المحليين ويعينون في الكنائس الجديدة قسسا من اتباع المذهب البروتستانتي على مبادئ كالفن، وهي الكنائس التي كان القسيس فيها يقود الصلاة على حسب الطقوس الكالفينية ويؤدي المراسم الدينية باللغة الفرنسية. وانتشرت البروتستانتية اولا في جنوب فرنسا باعتبارها حركة عامة، ثم تسربت الى مدن اخرى كثيرة في جميع ارجاء البلاد، وانضم اليها الى جانب الفلاحين والعمال الطبقة البرجوازية في المدن. وكانت النتيجة انتشار المذهب حتى شمل العمال الذين كان عليهم اتباع سادتهم الذين يعملون في خدمتهم. وفي عهد الملك فرانسوا الاول 1515 الى 47 اشتدت حركة الصراع الديني بين الكاثوليكية والبروتستانتية، في الوقت الذي كان فرانسوا مشغولا بصراعه المرير ضد الامبراطور شارل الخامس وحروبه الطاحنة في ايطاليا التي القت به كأسير حرب بعد هزيمته في بافيا عام 1525، حيث سبق الى اسبانيا حيث سيق الى اسبانيا تحت رحمة الامبراطور. وعندما اطلق الامبراطور سراحه عام 1526 وعاد الى باريس، كان يبدو وكأنه راض عن حركة الاصلاح الديني في بلاده، نظرا لعدائه الشديد الذي يكنه للبابا ولميله الشخصي للمبادئ التي ينادي بها المصلحون. الا ان تطور الحوادث جعلته يضع مصلحة العرش ووحدة البلاد فوق ميوله الشخصية، فقد كان يخشى ان تؤدي الخلافات الدينية الى الانقسام السياسي في فرنسا كما حدث في المانيا. وعندئذ رأى حسم الموقف بكل شدة وبطش، وبدأت حركة الاضطهاد الديني الشديد في فرنسا منذ عام 1535، مما دفع كالفن الى الفرار من فرنسا الى بازل بسويسرا، وهناك وضع كتابه مبادئ الدين المسيحي، واعد رسالة وجهها الى الملك فرانسوا بعنوان رسالة الى فرانسوا الاول. وقد ضمنها المبادئ الرئيسية لحركة الإصلاح الديني كما يراها كالفن، وقد كان لهذين الكتابين أثرهما في سير الحركة البروتستانتية في فرنسا واتخاذها الكالفينية بدلا من اللوثرية. ومنذ ذلك الحين انقسمت حركة الإصلاح الديني في فرنسا إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى شملت ما تبقى من عهد فرانسوا الأول، ثم عهد الملك هنري الثاني 1547 إلى 1559، وعهد فرانسوا الثاني من 59 إلى 60، وشارل التاسع من 60 إلى 74. وقد تميزت مدة حكم هؤلاء الملوك باستمرار الاضطهاد الذي أدى إلى مذابح رهيبة وحروب طاحنة. ثم جاء حكم الملك هنري الثالث الذي كان الصراع في عهده سياسيا أكثر منه دينيا. وتولى العرش بعده هنري نافار الذي كان زعيما للبروتستانت وأصبح ملكا باسم هنري الرابع من 1589 إلى 1610، وبتوليته العرش تبدأ الفترة الثانية التي غنم أثناءها البروتستانت امتيازات جعلت فرنسا تبدو كأنها دولة انقسمت إلى قسمين، وظل الانقسام على أشده حتى تولى الوزارة الكاردينال ريشيليه في عهد الملك لويس الثالث عشر، فجاهد طوال مدة حكمه في وضع الأساس السليم لوحدة البلاد. ونستطيع الآن أن نتتبع في إيجاز حركة الإصلاح الديني في فرنسا خطوة خطوة. هنري الثاني من 1547 إلى 59، واصل الملك هنري الثاني ما بدأه أبوه فرانسوا الأول من اضطهاد للبروتستانت بقصد القضاء عليهم واستئصال شأفتهم، فكان يأمر جنوده بمهاجمتهم وهدم منازلهم، وحدثت مذابح راح ضحيتها آلاف من البروتستانت، وبلغت حركة الاضطهاد حدا لا يطاق، حتى إن عددا كبيرا من زعماء الحركة حكم عليه بالموت حرقا. ومع ذلك لم يستطع الملك وأعوانه أن ينتزعوا العقيدة من نفوس المؤمنين بها، بل إن حركة البطش والاضطهاد التي لاقاها الهيغونوت زادت من عطف الجماهير على المضطهدين، وانتشر المذهب الجديد بين طبقات الشعب من الفلاحين وأصحاب المهن والمثقفين، إلى جانب العدد الكبير من الأشراف الذين اجتذبتهم الحركة البروتستانتية لا لإيمانهم بها فحسب، بل لأنها ممتلكات تمنحهم الفرصة والذريعة للكفاح ضد التاج، بل لأنها ممتلكات، ليست ممتلكات يا أخي، كلمة خطأ، على كل حال بل لأنها يعني أسباب تمنحهم الفرصة والذريعة للكفاح ضد التاج، ثم يحيي أملهم في الاستيلاء على الكنيسة. كاترين دي ميديتشي في سنة 1559 لقي الملك هنري الثاني حتفه أثناء قيامه ببعض ألعاب الفروسية، وذلك في حفل أقيم تخليدا لذكرى معاهدة كيتو كامبريسيس التي أنهت القتال بين فرنسا وإسبانيا، تاركا أربعة أولاد قاصرين لم يتجاوز سن أكبرهم 15 عاما تحت رعاية أمهم كاترين دي ميديتشي. وكان الملوك الثلاثة الذين توالوا على الحكم من أضعف الملوك الذين جلسوا على عرش أوروبا، لأن السلطة أو على عرش أوروبي لأن السلطة الحقيقية كانت في يد أمهم. وكانت كاترين دي ميديتشي تنتمي إلى أسرة ميديتشي العريقة في إيطاليا، ولم يكن عمرها إذ ذاك يزيد على 30 عاما، ولكنها كانت تتميز بشخصية قوية ونزعة إلى التسلط والانفراد بالرأي. ولكنها في حياة زوجها كانت تعيش وراء الأسوار لا يعبأ زوجها بها كثيرا، فما أن مات حتى وجدت الفرصة سانحة للتسلط على البلاط وشؤون الحكم، وبقيت الشخصية الأولى في البلاد مستغلة الفراغ الذي تركه زوجها بعد وفاته. ولكنها رغم قوة شخصيتها لم تستطع أن تتحكم في الموقف المرتبك الذي كان سائدا في عصرها، وهو موقف الانقسام والفوضى وانتشار الدسائس، حيث تسابقت جماعات قوية للسيطرة على الملوك الصغار الذين تتابعوا على الحكم بقصد استغلال ضعفهم وسوء منبتهم لتحقيق الغايات. وكان من بين هؤلاء جماعات ينتمون الى الهيغونوت واخرون ينتمون الى الكاثوليك. وحاولت كاترين ان تقيم سلاما دينيا يقوم على التوفيق بين الطائفتين المتعصبتين، ولكنها لم تتخذ مبدأ التسامح مبدأ ثابتا لها. وقد قامت في ذلك العهد منافسات شديدة بين اسرات فرنسية كبرى، كل منها يعمل على احتكار الزعامة في البلاد، اولها اسرة جيز التي تتحمس اشد التحمس للكاثوليكية، وكان على رأس هذه الاسرة ثلاث شخصيات بارزة هم الاخوة فرانسوا دوك جيز وشارل كاردينال اللورين ولويس كاردينال جيز، ولهم شقيقة اسمها ميري كانت متزوجة من جيمس الخامس ملك اسكتلندا. كانت اسرة جيز على اتصال بفيليب ملك اسبانيا الذي كان يمدهم بالرجال والاموال لمساعدة الكاثوليك في فرنسا ضد البروتستانت او الهيغونوت. وكان الهدف الاكبر لتلك الاسرة هو ان تحكم فرنسا، والاسرة العريقة الثانية هي اسرة بوربون التي كانت من اشد خصوم اسرة جيز وتعتنق المذهب البروتستانتي على مبادئ كالفن. ووجدت الكالفينية في فرنسا زعيما قديرا هو الادميرال جيسياردي كوليني الذي قاد الهيغونوت في معظم حروبهم، وهو من اسرة موغوروتسي وانطوان ملك نافا واخوه لويس كوندي، وكان نفوذهم عظيما في جنوب وغرب فرنسا، مما ترتب عليه ضم كثير من صغار النبلاء واعيان الريف في هذه المناطق الى ميدان الصراع. الحروب الدينية. تولى عرش فرنسا الملك الصغير فرانسوا الثاني الذي لم يعش كملك سوى 18 شهرا، فقد توفي في ديسمبر 1560، وخلفه على العرش اخوه الاصغر الذي لا يزيد عمره على 10 سنوات، وتولت الحروب الدينية. تولى عرش فرنسا الملك الصغير فرانسوا الثاني الذي لم يعش كملك سوى 18 شهرا، فقد توفي في ديسمبر 1560، وخلفه على العرش اخوه الاصغر الذي لا يزيد عمره على 10 سنوات، وتولت الوصاية عليه امه كاترين التي اغتنمت الفرصة لمحاولة السيطرة على زمام الموقف، وكانت خطتها واضحة في اشعال التنافس بين اسرتي جيز وبوربون حتى تتحطم قواهما وتستطيع الحكم بالاعتماد على العناصر المعتدلة التي قد تكون اكثر ولاء للاسرة المالكة. وكانت اسرة جيز تستأثر اذ ذاك باكبر نفوذ في فرنسا، ولا سيما ان الملكة الام كاترين كانت في بادئ الامر تشجع تلك الاسرة باعتبارها حامية الكاثوليكية، وكان ذلك سببا في اغضاب الاسرات البروتستانتية الكبرى، وعلى الاخص اسرة بوربون واسرة مونت مونمورانسي. هذه الاسرة كانت مخلصة للعقيدة الكاثوليكية، لكنها كانت تكره الملكة الوالدة وآل جيز، ولذلك انضمت هذه الاسرة اسرة آل مونمورانسي اخيرا للهيغونوت البروتستانت يعني. هذه الاسر كلها اسرة البوربون واسرة مونت مونمورانسي اسر اعطت الكالفينية صبغة سياسية وثورية الى جانب صبغتها الدينية. وكان الصراع بين هذه الاسر الكبيرة على السلطة دافعا قويا لقيام الحروب الدينية في فرنسا. وقد تعرض الهيغونوت لمذبحة كبيرة دبرها اعوان اسرة جيز بقصد القضاء عليهم، فقد حدث ان فرانسوا دي جيز كان يمر في طريقه الى باريس بمدينة فاسي في مارس 1562، وهي مدينة مصورة وحصينة، فشاهد جماعة من الهيغونوت يقيمون صلواتهم في مكان فسيح، فاقحم عليهم جنوده الذين اشتبكوا معهم، وعندئذ امر الدوق جيز باطلاق النار عليهم وتذبيحهم، ونتج عن ذلك مصرع اعداد كبيرة من الهيغونوت وجرح اخرين، وكان لتلك المذبحة اثار خطيرة عندما ذاع خبرها بين الكاثوليك في الاقاليم، اذ قام هؤلاء من جانبهم بالقيام بمثل ما قام به اعوان الدوق جيز، وهاجموا الهيغونوت اينما وجدوهم، ولقي حتفه منهم الكثيرون. ولم يقف الهيغونوت امام تلك المذابح موقفا سلبيا، بل اقدموا على الانتقام بمهاجمة الكنائس الكاثوليكية، فخربوها وقتلوا عددا كبيرا من رجال الدين الكاثوليك، وتفاقم الامر حتى بدت تلك المذبحة اول فتيل يشعر نار الحرب الوطنية في فرنسا، والتي لم يطفأ اوارها مدى 30 عاما. وشرع الفريقان يسعيان في تسليح قواتهم والاستنجاد بحلفاء من الخارج، ووجد البروتستانت في اليزابيث ملكة انجلترا حليفا يشد من ازرهم، اذ كانت تعتقد ان انتصار الكاثوليك يجعلهم يؤيدون غريمتها الملكة ميري ملكة اسكتلندا التي تحاول انتزاع عرش انجلترا منها. ولكن الملكة اليزابيث اشترطت على البروتستانت ان يعدوها بالاستيلاء على ديب وهافر، وفي الوقت نفسه حصل الكاثوليك في فرنسا على تأييد فيليب الثاني ملك اسبانيا. وقد اشتعلت الحرب بين اصحاب المذهبين في فرنسا بصورة رهيبة لم يسبق لها مثيل في اوروبا، ولم تكن حربا اهلية بين منطقة واخرى كما كان الحال في الحرب الاهلية الامريكية او الحرب الاهلية في انجلترا في القرن 17، بل كانت حربا تنشب بين المواطنين، حيث لا قانون يحمي المعتدى عليهم، ولا حكومة لها من السلطة ما يوقف المذابح التي تجري في المدن والقرى بين الاهلين. وكلما ظهر زعماء بارزين من احد المذهبين التف حولهم الاتباع لتكوين فرق محاربة تعبث بالامن والارواح، فيهرع الفلاحون الى الغابات، وتغلق الطبقة المتوسطة في المدينة ابواب بيوتها، وفي بعض المدن كان السكان يلجؤون الى تشكيل حرس وطني لحماية الارواح والاملاك. استمرت تلك الحروب من عام 1562 حتى عام 93، وقد تولت اسرتا جيز ومونت مونومارسي قيادة الكاثوليك، معتمدين على ما كان يبذله لهم فيليب الثاني من مساعدات. اما البروتستانت الهيغونوت فكان يقودهم الادميرال كوليني ودوق كونديا، معتمدين على ما يتلقونه من مساعدات ملكة انجلترا اليزابيث. وفي المرحلة الاولى من تلك الحروب انتصر الكاثوليك، الا انهم فقدوا دوق دي جيز، ورأت كاترين دي ميديتشي الا تدع الاسر الكاثوليكية النبيلة تنعم بانتصاراتها، فاصدرت بالاتفاق مع الزعيم البروتستانتي كونديا مرسوم امبواز في مارس 1563، منحت بموجبه الهيغونوت حرية العبادة في بلدة واحدة من كل اقليم، ومضت فترة سلام بعد هذا المرسوم استمرت 5 سنوات. شعر الهيغونوت بعدها ان المؤامرات بدأت تنظم ضدهم من جديد. صلح سان جيرمان، وعادت الحروب من جديد عام 1568، وانهزم الهيغونوت في معارك كثيرة، قتل اثناءها زعيمهم كونديا، ولكن لم يستطع الكاثوليك مواصلة انتصاراتهم، لا سيما ان الملكة الوالدة كاترين كانت لا تزال تخشى تسلط زعماء اسرة دي جيز الذين اشتد فلفهم وغرورهم، وتتحاشى ان تقع تحت تأثير نفوذهم او ان ينتقل اليهم عرش فرنسا. ولذلك رأت مصالحة الهيغونوت مرة اخرى، ومنحتهم في مرسوم سان جيرمان شروطا اكثر تسامحا من مرسوماتها السابقة، حيث اصبح لهم حرية العبادة في بلدتين من كل اقليم اداري من اقاليم فرنسا الاثني عشر، وان تكون لهم اربع مدن يجتمعون بها ويلجؤون اليها. هذه المدن هي لاروشيل ومونتوبان وكونياك ولاشاريتي. وقد كان لصلح سان جيرمان على ان تظل هذه المدن الحصينة في ايديهم لمدة عامين، وذلك ضمانا لتنفيذ شروط الصلح. كذلك سمح لكبار الاشراف بان يقيموا شعائر الدين طبقا لمذهب الهيغونوت في قصورهم لكل من يرغب في حضورها. وقد كان لصلح سان جيرمان اثره في بعث الامل في نفوس الهيغونوت، وهيأ السبيل امام كوليني للعمل على خطة يقرب بها هوة الخلاف بين الكاثوليك والهيغونوت، واهاب بهم ان ينبذوا خلافاتهم الدينية لمواجهة الخطر الاسباني المتزايد على كيان فرنسا، وهي سياسة اعجب بها الملك الشاب الصغير شارل التاسع. وازداد التقارب بينه وبين كوليني مما اثار حقد الملكة الوالدة التي خشيت ازدياد نفوذ كوليني على ابنها، كما كانت تخشى ان يأخذ آل جيز المبادرة فيضربوا ضربتهم اذا تخلت هي عن واجبها في القضاء على الهيغونوت، وتكون النتيجة ان ينتزعوا لانفسهم السيطرة على فرنسا. والواقع ان الملك شارل التاسع وقد بلغ 21 عاما من عمره كان في اشد الاستياء من طول حرمانه من سلطته كملك، لان والدته كانت تستأثر بالسلطان كله، كما كان يحقد على الملك فيليب الثاني الذي يدعي لاسبانيا زعامة الكاثوليكية في اوروبا. وفي الوقت نفسه لم يكن راضيا عن تزايد النفوذ الاسباني في البلاط الفرنسي، فصحت عزيمته على كسب الهيغونوت الى صفه باظهار عطفه عليهم وعلى قائدهم كوليني، وعلى تغيير سياسة البلاد الخارجية بما يتلائم مع مصالح البروتستانتية في معارضة النفوذ الاسباني في اوروبا. وكان من الاجراءات التي تمت موافقته على المعاهدة الدفاعية التي وقعها كوليني مع انجلترا في بولوا في ابريل 1572، وتمتع الهيغونوت اثناء تلك الفترة بنفوذ وسلطان لم يمارسوه في فرنسا من قبل. مذبحة سان بارثوليميو 1572. ادركت كاترين ان الوقت قد حان للتخلص من الموقف الذي يهدد نفوذها، وقررت ان تقضي على الهيغونوت وزعمائهم في عملية واحدة، وبدأت بقائدهم كوليني. ففي اغسطس 1572 كانت باريس مكتظة بالهيغونوت الذين اتوا من كل فج للاحتفال بعقد زواج هنري نافار على الاميرة مارغريت شقيقة الملك، وكان كوليني على رأس المحتفلين بتلك المناسبة. وبينما كان يغادر القصر في 25 من اغسطس 1572 هاجمه كاثوليكي متعصب بتدبير من الملكة وحاول اغتياله، الا ان كوليني نجا من الموت ولم يصب الا بجرح غير مميت. ولما افتضحت المؤامرة اصبح مركز الملكة دقيقا وحرجا، ولا سيما ان العاصمة كانت مزدحمة بجماهير الهيغونوت بمناسبة الزواج الملكي، فسارعت الى تنفيذ خطتها الكبرى ضد جميع الزعماء البروتستانت بعد ان اوهمت الملكة ان الهيغونوت يدبرون مؤامرة ضد عرش فرنسا. وفي فجر يوم 24 اغسطس، ايش كان 24 اغسطس؟ كان 25 اغسطس اللي فات، وهو يوم القديس بارثوليميو، اعطت اشارة القيام بالمذبحة الكبرى التي قتل فيها بطريقة وحشية 4000 من الهيغونوت وزعمائهم. ولم تقتصر المذبحة على باريس، بل هوجم الهيغونوت في الاقاليم ايضا، وقد نفذت هذه المذبحة الوحشية آل جيز الذين انتظروا هذه الفرصة طويلة حتى ينتقموا لانفسهم شر انتقام. وقد لاقى كوليني حتفه في المذبحة، وارسل رأسه الى البابا الذي امر بنقش ميدالية تخليدا لتلك الذكرى التي اعتبرها سعيدة وموفقة. اما هنري دوك نافا فقد نجا من الموت عندما عرض عليه في البلاط الملكي ان يختار بين الاعدام والعودة الى الكاثوليكية، فقبل الكاثوليكية انقاذا لحياته، وكذلك فعل كونديا. وكانت تلك المذبحة صدمة كبرى لآمال البروتستانت، لا في فرنسا وحدها بل وفي أوروبا كلها، على أن تلك المذبحة لم تزد من بقي من الهيغونوت إلا تحمسا وإصرارا، وقرروا ألا يستسلموا لليأس، مصممين على مواصلة الكفاح في سبيل عقيدتهم وكيانهم حتى آخر رجل منهم. وبدلا من أن تجتث المذبحة جماعة الهيغونوت، كانت مقدمة لحرب أخرى، ولذلك لم يتوقف النضال مدى 20 عاما أخرى. هنري الثالث. في عام 1574 مات الملك شارل التاسع، وخلفه على العرش أخوه هنري الثالث الذي كان أحب الأبناء عند كاترين، ولم يظهر أثناء حكمه أي دليل على كفايته أو مهارته السياسية، بل على العكس كان ملكا طائشا يحب اللهو والتزين بالحلي والأقراط الذهبية. وقد تغير الموقف في عهده، فإن هنري دوك نافار الذي كان موضوعا تحت الرقابة الشديدة في البلاط تمكن من الهرب ليعود إلى عقيدته البروتستانتية التي يؤمن بها أشد الإيمان، وعاد إلى الهيغونوت ليواصل الكفاح ويقود أتباعه ضد الإرهاب الكاثوليكي والقوات الملكية. وفي الوقت نفسه ظهر في فرنسا حزب جديد من بين الكاثوليك المعتدلين، أطلق على أعضائه اسم السياسيون، وكانوا يرون أن من الواجب وضع الاعتبارات السياسية فوق الاعتبارات المذهبية، والعمل على إعادة الأمن والسلام والطمأنينة إلى البلاد، وذلك بالتسامح مع الهيغونوت ومنحهم بعض الحقوق التي يطالبون بها. ولكن لم يكن لجماعة السياسيين قيادة ولا لائحة تنظم جهودهم. وعلى النقيض من هذا الحزب ظهرت جماعة أخرى من الكاثوليك المتعصبين تتخذ لنفسها طريقا مخالفا ومتصلبا، وتنعى على الملك والملكة الوالدة أنهما لا يزالان يتبعان سياسة الضعف بعرض سلام أو هدنة على الهيغونوت في كل مناسبة، ويمنحونهم أمكنة لإقامة شعائرهم البروتستانتية، حيث يتمتعون بكامل الحرية في غير خفاء في 8 مدن فرنسية. على أن أهم ما كان يشغل بال هذه العصبة الكاثوليكية هي مسألة وراثة العرش الفرنسي في المستقبل. عندما توفي الأخ الوحيد لهنري الثالث، ولما لم يكن لهنري ابن يرث العرش، فإن الوريث التالي للعرش هو هنري نافار من أسرة بوربون، ولذلك أرادوا الحيلولة دون وقوع هذه الكارثة التي تضع على العرش الفرنسي زعيما بروتستانتيا يقود قوات الهيغونوت. ولكي يمنعوا الكارثة لم يكن لديهم مانع من التحالف مع إسبانيا والارتماء في أحضان الملك فيليب الثاني، هنري الثالث وهنري دي جيز وهنري نافار. منذ ذلك الوقت أخذ التاريخ الفرنسي يدخل في ظلال غامضة، فالملك هنري الثالث رغم أنه كاثوليكي وأحد مدبري مذبحة سانت بارثوليميو، إلا أنه كان حانقا على هذه العصبة الكاثوليكية التي أظهر أعضاؤها عدم ولائهم للملكية الفرنسية، حتى إن بعضهم كان يفضل أن ينادى بفيليب الثاني ملك إسبانيا ملكا على فرنسا أيضا. وكانت نفس هنري الثالث مملوءة أيضا بالغيرة والحقد على هنري دوك جيز، ولكنه كان ضعيفا غير حازم، وتبين مدى ضعفه في اليوم المسمى في التاريخ الفرنسي بيوم المتاريس في مايو 1588، عندما هبت باريس تؤيد هنري دوك جيز، وترتب على ذلك فرار الملك هنري الثالث من العاصمة، وعجزت قواته عن دخول المدينة لإخماد الثورة، وفقد الملك هيبته بين الكاثوليك والبروتستانت على السواء، بينما تدعم غريمه هنري دي جيز، ولذلك لم يجد حلا لأزمته وسوء طالعه سوى أن يلجأ إلى الإغتيال، فقتل هنري دي جيز وأخاه كاردينال اللورين أواخر عام 1588، وكانت أمه العجوز كاترين على فراش المرض، حيث توفيت في يناير 1589 عندما حمل إليها ابنها الخبر قائلا: الآن غدوت ملك فرنسا الحقيقي، لقد قتلت ملك باريس. ولكن مات الملك أنه لم يعد له أنصار، وضاع مركزه بين الحلف الكاثوليكي، فقد اعتبر عدوا لمبادئهم. وعندما أدركه اليأس اتجه إلى غريمه الآخر هنري نافار، وارث العرش بحكم القانون وصاحب الحظوة عند الشعب، معترفا له بأحقيته في ولاية العهد، ووعده بأن تكون سياسته الجديدة هي سياسة التسامح مع الهيغونوت. وأخيرا اتفق هنري الملك الكاثوليكي وهنري نافار البروتستانتي على أن مصلحتهما المشتركة تدعوهما إلى مهاجمة الحلف الكاثوليكي، ذلك الحلف الذي يضم عصبة المتطرفين الذين قرروا من قبل خلع هنري الثالث، وأعلنوا في الوقت نفسه أن هنري نافار لا يستحق العرش. وقد نتج عن تحالف الملك وابن عمه البروتستانتي تدعيم مركز الملك وإضعاف موقف الحلف الكاثوليكي الذي سيطر أنصاره على باريس، وكانت أول خطوة اتخذها هنري الثالث وهنري نافار أن حاصرت قواتهما باريس. وبينما كان النصر معقودا للملك وابن عمه، أفلح أحد الكاثوليك في اغتيال الملك في أغسطس 1589، وبذلك أصبح الحلف الكاثوليكي وهنري نافار وجها لوجه، وبدأ الصراع بين الطرفين. ولم يكن الطريق ممهدا أمام هنري نافار صاحب الحق الشرعي في التاج الفرنسي، فقد تضافرت ضده قوى عديدة كان على رأسها رجال البلاط أنفسهم من الذين كانوا في خدمة الملك السابق، وكان ولاؤهم له ومحبتهم إياه بسبب أنه كان كاثوليكيا وملك البلاد الشرعي، وما كانوا يتصورون اعتلاء ملك بروتستانتي عرش البلاد. كذلك كانت إسبانيا تمد الحلف الكاثوليكي بالمساعدات العسكرية والمادية، حيث تحركت قوة إسبانية من الأراضي المنخفضة في طريقها إلى فرنسا لشد أزر الكاثوليك. ودام الصراع قرابة عامين، شعر بعدهما هنري نافار أن الموقف أصبح فوق الاحتمال، وأن المخرج الوحيد أمامه هو أن يعلن على الملأ اعتناقه الكاثوليكية ليضمن العرش لنفسه ويقضي على أطماع ملك إسبانيا، وذلك لأنه وجد أن العقبة الكبرى في سبيل الوصول إلى العرش واكتشاف رضاه أغلبية الشعب هو أنه تستثنى، في حين أن الكاثوليكية هي المذهب الرسمي للدولة. ولما أعلن قراره هدأت المقاومة في باريس، ثم فتحت له المدينة أبوابها هاتفة للملك الكاثوليكي الذي أصبح هنري الرابع ملك فرنسا، وكان ذلك عام 1594، وتبع ذلك تسليم بقية المدن والمعاقل، وانتهت الحروب الدينية في فرنسا. كان تعصب الجماهير الكاثوليكية في باريس حادا، حتى أنه لم يستطع دخول المدينة إلا بعد 8 أشهر، إذ ظلت مقاومة هؤلاء حتى بعد إعلانه التخلي عن البروتستانتية. هنري الرابع من 1589 إلى 1610، وبتولي هنري الرابع العرش انتقل الحكم من أسرة فالوا إلى أسرة بوربون، وقد أثبت الملك الجديد أنه جندي شجاع وسياسي من الطراز الأول، سلك طريقا حكيما مع الأشراف الكاثوليك، والتف حوله عدد من زعماء الحلف الكاثوليكي، فثبت بذلك دعائم حكمه، ولا سيما أن البابا رفع عنه قرار الحرمان الذي كان قد أصدره بحقه واعترف به ملكا على فرنسا. وكان اهتمام هنري الرابع موجها في الدرجة الأولى إلى إنهاء الخلاف المسلح بين الكاثوليك وبين أنصاره القدماء من البروتستانت الهيغونوت، لذلك دعا إلى سياسة التسامح، وشرع في مفاوضة زعماء الهيغونوت ومساومتهم على قبول تسوية تضمن لهم حرية العبادة، واخيرا اصدر في ابريل 1598 مرسوم نانت، وهو المرسوم الذي اعتقد انه سوف يرضي رعاياه الهيغونوت وينهي الصراع المذهبي في فرنسا، وكان المرسوم بمثابة معاهدة بين العرش والهيغونوت لانه صدر بعد مفاوضات مضنية وقبول من الطرفين. وقد منح المرسوم حرية العبادة في قلاع النبلاء او الاشراف، اي ان كلا منهم كان من حقه اقامة الشعائر الدينية البروتستانتية في نطاق ادارته، وسمح للمدن التي يتضح ان اغلبية سكانها العظمى من البروتستانت ان تزاول العبادة طبقا لمذهبهم، ولكنه منع اقامة الشعائر البروتستانتية في باريس وضواحيها او في المدن التي بها اسقفيات كاثوليكية. كذلك منح المرسوم البروتستانت التمتع بالحقوق المدنية والحماية القانونية التي يتمتع بها الكاثوليك، وان يكونوا معهم على قدم المساواة في التعيين بالوظائف العامة والالتحاق بالجامعات الكاثوليكية، وحرصا على سلامتهم وامنهم منحوا حق وضع حاميات بروتستانتية وقيادة بروتستانتية في نحو 100 مدينة محصنة. وكان اكبر هذه القواعد في لاروشيل ومونبلييه وسومير. وهكذا انتزع الهيغونوت بموجب مرسوم نانت امتيازات لم يكن الكاثوليك ليسمحوا حتى بجعلها موضع نقاش، ولكن الملك استطاع ان يقضي على المعارضة، ولكنه في الوقت نفسه لم يظن بتقديم كل عون ومساعدة للجزويت في فرنسا. الواقع ان مرسوم نانت خلق دولة هيغونوتية صغيرة داخل الدولة الفرنسية بجيشها وقلاعها ونظامها الديني والمدني، وصار لهم الحق في عقد مجلس يمثلهم وينعقد مرة كل 3 سنين للبحث في شؤونهم ورعاية مصالحهم. ولكن الملك لم يظهر اي ضعف تجاه الهيغونوت، بل كان واضحا انه لم ينزل من الوجهة النظرية عن حقه في تقرير العقائد في مملكته، فهو السلطة العليا وهو الذي يمنح ويمنع. وبعد ان هدأت الفتن الدينية على هذا النحو، وجه هنري الرابع عنايته نحو اصلاح احوال البلاد الاقتصادية والعمرانية، والتي اضطربت سنين عديدة نتيجة لانغماس البلاد كلها في الفوضى والاشتباكات، ووفق الى وزير قدير هو صديقه القديم دوك سولي ليتولى شؤون المالية في الدولة. وعالج سولي مشكلات البلاد بمقدرة وكفاءة، اذ كانت الزراعة مهملة وفي اسوأ حال، والضرائب الحكومية يقوم على شؤونها فئة من المختلسين، وتعطلت الصناعة والتجارة في المدن، وخلت خزينة الدولة وكثرت ديونها. وقد نجح سولي في انقاذ البلاد من ازمتها المالية دون ان يثقل كاهل الشعب بضرائب جديدة، ونظم سجلات المالية وفصل كل من ثبت عليه الاختلاس او الاهمال، والغى امتيازات الاشراف في عدم دفع الضرائب بعد ان برهن لهم على بطلان ادعائهم، وبالتدريج جعل موارد البلاد كافية لسد حاجتها، بل لقد زاد الدخل عن المنصرف. وكان من رأي الملك ووزيره ان الزراعة في فرنسا تستطيع لو اصلحت ان تدر اموالا وفيرة على البلاد، وتغني الحكومة من اثقال كاهل الشعب بالضرائب. وبما ان الفلاح هو عماد الارض، كان على الحكومة ان تهتم براحته وكرامته، ولذلك تقرر تخفيض الضرائب التي يدفعها، وحرم على جبات الضرائب مصادرة الحيوانات والادوات الزراعية نظير ما على الفلاحين من ضرائب. ووجه الملك هنري الرابع اهتماما اخر للصناعة والتجارة، فاحيا الصناعات القديمة واسس مصانع للاقمشة والسجاد والبلور وادوات الزينة والحرير، واتخذ عدة تدابير لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية بمد السكك الحديدية وتعديد الطرق وبناء المعابد والجسور، وكان يتطلع الى جعل فرنسا دولة بحرية كبرى لها مستعمرات كالمستعمرات الاسبانية والبرتغالية. ولم تشغله الاصلاحات الداخلية عن السياسة الخارجية، فاهتم بعلاقات فرنسا والتجارية والسياسية بجاراتها، فعقد المعاهدات التجارية مع انجلترا وتركيا وهولندا، واقدم على محاولات استعمارية واستكشافية جديدة في امريكا الشمالية وخاصة في كندا، وعني بالقضاء على نفوذ آل هابسبرغ النمساوي الاسباني في اوروبا، وكان يرى ان ذلك لا يتحقق الا بتضافر كل اعداء هذا النفوذ كالانجليز والفرنسيين والايطاليين والاقاليم التي تم اتحادها في الاراضي المنخفضة والامراء البروتستانتيين، حتى اذا تم تدمير النفوذ الاسباني النمساوي تفرغت فرنسا الى بسط نفوذها في اوروبا. ولكن لم يعش هنري الرابع لتحقيق امانيه، فقد تصدى له كاثوليكي متعصب وطعنه بمدية حادة، فسقط قتيلا في شوارع باريس في مايو 1610. فقد كان القاتل يعتقد كما يعتقد الكثيرون من الكاثوليك ان هنري الرابع قد خان القضية الكاثوليكية وتسامح مع الهيغونوت وتحالف مع البروتستانت في ألمانيا. الفترة العصيبة 1610 إلى 24. بعد مصرع هنري الرابع تولى عرش فرنسا ابنه القاصر لويس الثالث عشر، فأقيمت أمه ماري دي ميديتشي وصية عليه، ومرت بفرنسا فترة عصيبة. عادت البلاد أثناءها لتصبح فريسة لأنانية فئة من الأشراف وعصبة من الانتهازيين المتملقين من سنة 1610 إلى 24 كما ذكرنا، وأصبح بلاط ماري دي ميديتشي في يد حاشية من الإيطاليين. ولم تكن ماري سعيدة في زواجها من هنري الرابع، لأنها كانت تختلف معه في آرائه وفي السياسة التي اتبعها في الحكم، فقد كانت ترى على عكس سياسة زوجها ضرورة التحالف مع إسبانيا وتنسيق السياسة الفرنسية معها، كذلك كانت تخالفه في السياسة التي اتبعها مع الهيغونوت، ورغبة في تنفيذ سياستها في التحالف الإسباني عقدت زواجا مزدوجا بين الأسرتين المالكتين، فعقدت زواج ابنها لويس الثالث عشر الذي لم يكن يتجاوز 11 من عمره على الأميرة آن النمساوية ابنة فيليب الثالث ملك إسبانيا. وفي الوقت نفسه تم زواج الأميرة إليزابيث شقيقة الملك الفرنسي بالأمير الإسباني فيليب نجل الملك فيليب الثالث، وهذا الأمير هو الذي أصبح فيما بعد فيليب الرابع ملك إسبانيا، وقد تمت صفقة المصاهرة عام 1616. وكان وزيرها وصاحب الحظوة لديها إيطالي من تسكانيا اسمه كونسيني، الذي وصل بفضل زوجته وصيفة الملكة ماري إلى رتبة مارشال فرنسا. وقد حاول بعض المتألبين على أشراف فرنسا الثورة على الأوضاع القائمة، ولكن محاولاتهم كانت تعالج بإغداق المال عليهم، وكان الذهب كفيلا بإسكاتهم. ولهذا ولغيره من الأسباب المماثلة نفد احتياطي الذهب الذي ادخره سولي لخزينة الدولة. ولما بلغ لويس رشده عام 1614 دعا مجلس الأمة النيابي للنظر في شؤون البلاد وخاصة ماليتها، ويتألف هذا المجلس من طبقات الأشراف ورجال الدين والطبقة البرجوازية، ولكل طبقة منها مصالحها الخاصة التي تدافع عنها ولا شيء غير ذلك. ولذلك لم يستطع المجلس أن يتفق على المبادئ التي يرجى منها إصلاح مالية البلاد، ولما رأى الملك اختلافهم ومشاحناتهم قرر فض المجلس إلى غير رجعة. وفعلا لم يعد هذا المجلس إلى الانعقاد مدى 160 عاما، عندما فقد قبيل اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789. وأصبحت يد الملك أقوى مما كانت عليه قبل أن يبلغ سن الرشد، فرأى أن يتخلص من النفوذ الطاغي الذي كان يتمتع به كونسيني رئيس الوزارة الذي عينته أمه. ثم اتهمت زوجة كونسيني ووصيفة الملكة الأمة بالسحر وأحرقت. وشعرت ماري دي ميديتشي عقب ذلك بالعزلة، فاعتكفت فترة بعيدة عن البلاط، ولكنها ما فتئت تسعى لاستعادة سلطانها، فوسطت الكاردينال ريشيليه اسقف لوسون لدى الملك، وتم الصلح بينهما، وعادت ماري دي ميديتشي الى القصر الملكي. وفي تلك الفترة تحرك الهيغونوت وقاموا بثورة عندما شعروا بعزم الحكومة على الانتقاص من حقوقهم التي اكتسبوها في مرسوم نانت. وكانت حرب 30 عاما قد اندلعت في ألمانيا بين الكاثوليك والبروتستانت، وكان لها تأثيرها في نفوس الأحزاب الدينية في فرنسا. وكان من أهداف الهيغونوت أن يستقلوا بمدنهم في جنوب فرنسا، فسار إليهم لويس 13 وحاصرهم في مونبلييه ولاروشيل ومنتوبان. وقد قاوم الهيغونوت واستبسلوا في الدفاع عن كيانهم إلى أن سقطت مونبلييه وقبلوا الصلح الذي كان أهم شروطه أن يراعى مرسوم نانت بعد إنقاص المدن التي كانت في أيدي الهيغونوت إلى اثنتين فقط، وهما لاروشيل ومونتوبان. وتقرر بموجب هذا الصلح ألا يعقد الهيغونوت فيما بينهم أي اجتماعات سياسية. الكاردينال ريشيليه من 1624 إلى 42، عندما عادت الملكة إلى القصر دخل في خدمة البلاط الفرنسي شخصية فذة تتمثل في مستشارها القدير الكاردينال ريشيليه الذي تولى الوزارة عام 1624، ومنذ ذلك الحين بقي 18 عاما كان أثناءها الحاكم الحقيقي في فرنسا والمحرك الأكبر للسياسة الأوروبية. وكانت سياسته تتلخص في شعار واحد هو تفوق فرنسا، وكان هذا يعني في نظره تحقيق هدفين: الأول وحدة الشعب تحت التاج الفرنسي وفي ظل حكومة مركزية قوية، وهذا يتحقق بتدعيم نفوذ الملك وسلطانه داخل البلاد وإخضاع الأشراف والإجهاز على استقلال الهيغونوت. والثاني وهو هدف السياسة الخارجية في القضاء على سيادة آل هابسبرغ النمساوية والإسبانية في أوروبا حتى تكون فرنسا صاحبة السيادة العليا والنفوذ الأكبر في القارة. وكانت أول عقبة رأى أن يبدأ بتذليلها هي مركز الهيغونوت السياسي وكيانهم المستقل داخل الدولة وعنادهم الصامد ضد المساس بحقوقهم التي اكتسبوها بموجب مرسوم نانت، مما جعلهم عقبة كؤودا في سبيل تحقيق وحدة المملكة. أما الهيغونوت فكانوا يتوقعون المزيد من الاعتداء على حقوقهم بعد أن أصبحت السلطة في يد الكاردينال ريشيليه، لذلك رأوا أن خير طريق يسلكونه أن يضربوا ضربتهم قبل أن يستفحل سلطان ريشيليه، حيث كان حينئذ محاطا بأعدائه الكثيرين في البلاط ويواجه عداوة الأشراف الذين كانوا يخشون من سطوته التي قد تحرمهم من الامتيازات التي يتمتعون بها. وفي الوقت نفسه كانوا يأملون أن تمدهم إنجلترا بالمساعدات الفعالة. في عام 1625 شرعوا في العمل، فقاموا بالاستيلاء على سفن كان ريشيليه قد أعدها لتكون نواة للأسطول الفرنسي، وحصلوا على سفن أخرى من هولندا وإنجلترا، إلا أن ريشيليه تمكن من قمع هذه الحركة وإلحاق الهزيمة بمن قاموا بها، وعزم على المضي في القضاء على كل ما اكتسبه الهيغونوت من الامتيازات السياسية. وفي عام 1627 أمر ريشيليه بمهادمة ميناء وحصن مدينة لاروشيل التي كانت أهم معقل للبروتستانتية في فرنسا، واستعد الهيغونوت للدفاع عنها اعتمادا على المساعدات التي يتلقونها من إنجلترا. وأخيرا أحكمت قوات ريشيليه الحصار على لاروشيل، ولم تفلح النجدات الإنجليزية للهيغونوت. وبعد أن طال الحصار وحلت المجاعة بالمدينة، اضطر المدافعون عنها إلى التسليم في التو عام 1628، إلا أن ريشيليه لم يتعنت مع الهيغونوت، بعد تسليمهم بل عقد معهم معاهدة جديدة هي صلح إيليه سنة 1629، وبموجب هذا أو هذه المعاهدة بقي للهيغونوت حريتهم الدينية، ولكنهم فقدوا استقلالهم السياسي الذي كان خطرا يهدد الوحدة الفرنسية، ولم يعد لهم الحق في المدن المحصنة، وبذلك أصبحوا مواطنين فرنسيين عاديين ليس لهم أي امتياز سياسي. وصاروا بعد ذلك من أخلص الموالين للملك بعد أن زالت عنهم صفتهم السياسية القديمة. والتفت بعد ذلك لمشكلة الأشراف تحقيقا لكمال الوحدة الفرنسية، ونجح فعلا في إضعاف نفوذهم، ولم يعد في استطاعة نبيل أو شريف أن يتعامل مع الحكومة على قدم المساواة، على أن هؤلاء الأشراف ظلوا على حالهم من حيث الثراء واستمرار نفوذهم في إقطاعاتهم على الرغم من كل الضربات التي وجهت لهم، معتقدين أن الزمن كفيل باسترجاع كل ما كان لهم من مهابة وسلطان. والغريب في الأمر أنهم وجدوا من بعض أعضاء الأسرة المالكة حليفا لهم ضد الملك نفسه، وفي الوقت نفسه كانت الملكة الأم ميري دي ميديتشي تعطف عليهم وتعارض في انتقاص حقوقهم أو اضطهادهم. لذلك وجد الأشراف في شقيق الملك جاستون دوك أورليان ساعدا لهم على التآمر لقلب ريشيليه وإقصائه عن منصبه، وكاد أعداؤه ينجحون في مؤامراتهم، إلا أنه انتصر في النهاية، واضطر جاستون إلى الهرب إلى اللورين، وغادرت ميري دي ميديتشي البلاد إلى بروكسل. وهكذا كانت المؤامرات العديدة تدبر لريشيليه وينجو منها ويخرج من كل مأزق أقوى مما كان، ويعود إلى مواصلة تحقيق برنامجه في تحقيق أو في تحطيم سلطان الأشراف، فهدم كل قلاعهم وحصونهم، ونظم جيشا نظاميا ثابتا يركن إليه عند الحاجة. وكان أشد ضربة وجهها إلى الأشراف تعيين حكام للأقاليم من الطبقة الوسطى، انتقلت إليهم السلطة التي كانت للأشراف تدريجيا، وتم تعميم هذا النظام بمرسوب وقعه الملك عام 1637 في جميع أقاليم فرنسا، وأصبحت السلطة في أيدي هؤلاء الحكام. هؤلاء الحكام كان يطلق عليهم اسم انتندنت، يعني هم محافظين، ومنحوا سلطة كاملة، حتى كان البعض يصفونهم بأنهم ملوك الأقاليم، ولكن الواقع أن سلطتهم كانت مستمدة من الملك وفي خدمته، ويعتبرون التاج الملكي فوق كل السلطات. ولم يفكر ريشيليه في العمل على إرساء الحكم النيابي وتدعيمه، بل على العكس كان يعمل دائما على تحطيم أي قوة دستورية تحاول أن تعارض النظام الذي وضعه لفرنسا. ولم تكن المجالس النيابية الفرنسية سوى ظل باهت للحكم الدستوري، لا تستطيع التدخل أو مناقشة التشريعات التي تصدرها الحكومة. أما سياسته الخارجية فكانت كما ذكرنا موجهة إلى القضاء على سيادة آل هابسبرغ التي كانت تتمتع بها في أوروبا، ولا سيما أن السياسة الإسبانية كانت تضرب نطاقا حول فرنسا من ناحية جبال البرانس والبحر الأبيض المتوسط وبرجنديا الحرة وبلجيكا. وكان بيت هابسبرغ النمساوي له مطالب وادعاءات بالسيادة على ألمانيا ووسط أوروبا. وسنحت الفرصة لريشيليه ليزج أسرة هابسبرغ في الحروب الأهلية التي بدأت تظهر إذ ذاك في ألمانيا، وهي الحروب التي تطورت لتصبح حرب الثلاثين عاما. الفصل التاسع، حرب الثلاثين عاما من عام 1618 إلى 48. فشل صلح أوغسبيرغ الذي تم في عام 1555 في أن يرضي كل الأطراف، إذ لم يستطع الإمبراطور أن يفرض الكاثوليكية على الشعب الألماني كله، بل اضطر إلى ترك الحرية لكل حاكم في ولاية أو أبرشية أن يختار المذهب الذي يروق له ويفرضه على رعاياه. كذلك لم ينصف الصلح اتباع مذهب كالفن بالمانيا، مع ان الكالفينية كانت المذهب الذي اعتنقه الكثيرون من الالمان، واصبحت المذهب الرسمي لبعض الولايات الالمانية مثل ولاية براندنبرغ وبلاتين، وقصر صلح اوكسبرغ شروط الصلح على اللوثريين متجاهلا الكالفينيين كل التجاهل. وترتب على ذلك ان حقد هؤلاء على اللوثريين، ولذلك لم تتقارب وجهات نظرهم، وانقسم الفريقان البروتستانتيان على انفسهما، واختلفوا في تحديد مبادئ البروتستانتية وشعائرها، وذلك في الوقت الذي انتعش فيه المذهب الكاثوليكي عن طريق الثورة الاصلاحية المضادة. وبالجهود العملية التي بذلها اليسوعيون الجازويت، مما ساعد على تثبيت دعائم الكاثوليكية في بولندا والأراضي المنخفضة الإسبانية وفرنسا، وساد المذهب تماما في كل من إسبانيا وإيطاليا. وقد أدى هذا الانتعاش الكاثوليكي إلى بعث الأمل في احتمال القضاء على البروتستانتية وعودة ألمانيا إلى كنف الكنيسة الرومانية. والواقع ان صلح اوكسبرغ لم يكن سوى منح فترة لالتقاط الانفاس، ولم يكن بطبيعته حلا حاسما للمشكلة الدينية التي عادت الى التفجر بعد ذلك في عام 1618 في حروب ضارية استمرت 30 عاما، وانتهت بصلح وستفاليا عام 1648. وقد اختلطت المشكلات الدينية بالدوافع السياسية، فقد كان الامبراطور الزعيم الطبيعي للكاثوليكية وحامي حماها في ألمانيا، ولكن الامراء الألمان الذين اختاروا الكاثوليكية مذهبا لولاياتهم كانوا يخشون من ان تأييدهم للامبراطور ضد الامراء البروتستانت سوف يؤدي الى تدعيم سلطانه المطلق على الجميع من حكام كاثوليك وبروتستانت على السواء. ولذلك كان هؤلاء الامراء الكاثوليك الذين يمقتون لبروتستانتية يكرهون ايضا وجود امبراطور قوي، وهذا يفسر الى حد كبير التغير الذي كان يطرأ على مواقف بعض هؤلاء الامراء ابان حرب 30 عاما. وثمة مشكلة اخرى ادت الى تدهور العلاقات بين الكاثوليك والبروتستانت في المانيا، ان امراء الشمال والجنوب من البروتستانت قد تجمعوا او كونوا الاتحاد البروتستانتي سنة 1608، وفي مقابل ذلك تكون الاتحاد او الحلف الكاثوليكي سنة 1609. فتهيأ بذلك الجو لاندلاع حرب دينية في المانيا، ومن هنا بدأت حرب 30 عاما، وكانت بوهيميا اول مسرح دارت عليه تلك الحروب، الا انها بعد ذلك انتشرت ولم تعد حروبا دينية فحسب، بل ما لبثت ان اصبحت حربا دولية بين امم مختلفة قامت تناهض سيادة آل هابسبرغ لحفظ التوازن في اوروبا. وقد انقسمت حرب 30 عاما الى 4 مراحل، هي الحرب البوهيمية من 1618 الى 25، والحرب الدنماركية من عام 25 الى 29، والحرب السويدية من 30 الى 35، والحرب السويدية الفرنسية من عام 1635 الى 48. الحرب تبدأ في بوهيميا. انطلقت اول شرارة للحرب في بوهيميا التي كانت معقلا من معاقل البروتستانتية، وقد حدث في عام 1618 ان انتخب فرديناند امير النمسا من اسرة هابسبرغ امبراطورا باسم فرديناند الثاني، وكان في الوقت نفسه ملكا على البوهيميين، ومعروف بانه من غلاة الكاثوليكية وخصما عنيدا للمذهب البروتستانتي. وقد تأكد للبوهيميين مدى الخطر الذي يحيق بهم وبمذهبهم عندما أمر بهدم بعض الكنائس البروتستانتية، فعارضوا وتظلموا وانتفض الشعب البروتستانتي في براغ واشتدت المقاومة، مما أدى إلى قيام حرب بين الأهالي والقوات الكاثوليكية. واعتدى الثوار على 3 من رجال الحكومة كانوا مبعوثين من قبل الامبراطور، والقوا بهم من نافذة دار البلدية، وكان هذا الاعتداء فاتحة الحرب الطاحنة، حيث سير عليهم فرديناند قواته لقمع ثورتهم. ولم يكن بوسع البروتستانت ان يأملوا النجاح في تلك الحرب بغير مساعدة خارجية، فاتجهوا الى فريدريك حاكم ولاية البلاتين، وهو احد زعماء البروتستانت الكالفينيين، فلبى فريدريك دعوتهم وتزعم حركتهم وقبل التاج البوهيمي، ولقب فريدريك الخامس، واستقدم قوات من الاتحاد البروتستانتي لتحارب في صف القوات البوهيمية. اما الامبراطور فرديناند فقد تلقى عونا ماليا من البابا.